فليستبشروا وليطمئنوا وليسعدوا إذن بذلك. هذا والآية الكريمة، والآية الكريمة هذه جاءت وسط مجموعة من الآيات التي تدل دلالة قاطعة على أن الله سبحانه قادر على كل شيء، فبالتالي هو تعالى بالقطع قادر على نصر المؤمنين وإهلاك المجرمين.